عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. خالق الدنيا يخبرنا بحقيقتها ويقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب من جنس ما يلهو به الصبيان ويلعبون به. شفت ازاي الطفل فرحان بسيارة جديدة لعبة؟ هكذا فرحك بسيارة تركبها. شفت الطفل فرحان ازاي انه بنى بيت من مكعبات كده؟ فرحك انك بنيت برج او بنيت قصر هو نفس الفرح. هذه لون من الالعاب ولون من اللعب. وما الحياة الدنيا، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وهذا الذي يخبر به هو خالق الحادث، ولكنك تبتلى بهذه الأشياء وتزين لك. وهذا يبين فتنة أو لون من ألوان الفتن التي نتعرض لها. السورة دي سورة الفتن والابتلاءات، يبين لك حقيقة الأمور. وأول آية: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلازم في اختبار ولازم في فتنة. مما يفتن به الناس من أكثر ما يفتنون به، بل هو رأس كل خطيئة، حب الدنيا وتعظيم الدنيا، وإنه يرى الدنيا شيئا فياخذ رشوة لأنه شايف الدنيا حاجة، فيضحي بالدين عشانها، ياخذ ربا عشان الدنيا، يقبل بعشرة حرام عشان الدنيا. صور كل الذي نعيش فيه أخوان، هذا صور زائلة، صور زائلة مش أشياء حقيقية. ستكتشف هذا عند الموت لما تصعد روحك كده وتنظر إلى الدنيا وتحصل معك ذات أمام مجموعة ألعاب. شفت إنه تركب طيارة تطلع من سيارات كده تكون سيارات لعبة تمشي والبيوت كأنها بيوت لعبة. طب تخيل أنت لسه لما طلعت الغير أمتار، شوف بقى لما تصعد إلى علم تلاقي إن الكون ده شيء تافه، شيء دلي حقا. لكن طول ما انت مغمور في الدنيا مغرور ولا ترى الصورة على حقيقتها. الله يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة. يبقى في هناك داران، دار الدنيا والدار الآخرة. الأخيرة اللي ما بعدهاش دار، خلاص هي تسكن في هذه الدار وهي دي دار القرار، ما فيش دار بعدها. لكن الدار دي سنة 210-600 وهتتركها ولا بد. قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وكلمة الحيوان مصدر حياة، يحيا حياة أو حيوانا. يبقى كلمة الحيوان بمعنى الحياة، كلمة الحيوان يعني إيه؟ الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحياة ولكن الحيوان فيها حياة أكثر، فيها حيوية أكثر. فإن هذه حياة اللي في الدنيا، لكن الأخرى حياة حقيقية حيوان. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قول جميع المفسرين أن الحيوان بمعنى الحياة مصدر، كما يقال غليان نزوان حيوان. أي أيوة وإن الدار الآخرة لهي دار الحياة الحقيقية الباقية التي لا تزول، لا ينغصها مرض ولا ينغصها موت ولا ينغصها هم ولا ينغصها غم. حياة صافية ما فيهاش كدر الدنيا، الدنيا مليئة بالكدر. حتى ما تراه نعيما تجد فيه الكدر، تبقى فرحان وتتزوج شهر عسل بعد شوية تلاقي الكدر في الزوجة، كدر. تبقى فرحان بالمال وتلاقي الكدر، تبقى فرحان بالطعام وتلاقي المغص، تبقى فرحان بالشراب وتجد انحباس البول، تبقى فرحان بألوان أمتعة في الدنيا ولكنها ليست خالص مليئة بالمنغصات. انت بتشرب كأس العصير مليء بالميكروبات، مليء بالمنغصات لولا الحفيظ سبحانه. تأكل اللقمة وفيها من السموم ما فيها، بدليل انك بتخرج بول وغائط، ده من خير الهواء، ده كان في الاكل اللي كانت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جدي اتت ميت، جدي صغير معرقل كده فوش لحمه وميت، قال من يشتري هذا الدرهم؟ قال يا رسول الله لو كان حيا فيكفي انه اتت، ده معظم وناشف مفيهوش حاجه. درهم ايه؟ درهم ده كان حاجه كبيره يعني 1000 جنيه كده النهارده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا مثل الدنيا. وكان بعض السلف الصالح يمر على الخمام والزباله يقول هذا لحمهم، ادي اللحم اللي كان بيشتهيه، ده زباله، ده براز وبول وغائط، هي دي الدنيا اخواني. ولهذا قال فقر وان الدار الاخره لهي الحيوان، تاكل اللحم مما تشتهي فيخرج مسكا، ما فيش بول ولا غائط، لا يبولون ولا يغوطون. وان الدار الاخره لهي الحيوان اللي احنا فيها دي مش حياه، دي لعب ولهو وابتلاء واختبار. ولهذا كانت الدنيا سجن المؤمن لانه فهمها، وكل ما بيبعد عن الايمان بينسى انها سجن، بينسى انها سجن. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فعمر الدنيا ما كانت لنا جنة يا اخوان، لا نبكي على شيء في الدنيا، فلو فاتتك الدنيا كلها فلم يفتك شيء، فلم يفتك شيء. فاحرص على ما ينفعك واعلم ان الدار الاخرة هي الحيوان. هتعرف يعني حياة، هتعرف يعني نعيم، هتعرف يعني بقى طعام وشراب وقصور، هتعرف يعني حور وعين، وتعرف يعني بقى ساعتها جماع، ويعني كده كل ما انت فيه الان له ولا له. وتعرف انها لذات ثانية لا معنى لها، ما كانش اكل للنفس هتقول كده، ما كانش شرب، ما كانش نعيم، احنا كنا في خرابة. هتقول هذا وان كنت تحيا في القصور وتلبس الحرير. لما ترى الجنة هتعرف ان الناس اضاعوا اعمارهم فيما لا قيمة له. شفت تمسك الطفل بلعبة؟ هكذا تمسك الكبار بالدنيا بالضبط. شوف بقص الطفل ده فرحان باللعبة وعمال كده حاسس بحاجة كبيرة وابو جاب لي عربية حاجة كبيرة بالنسبة له جدا. اهو نفس الكلام شعورك انت بنشوة ان بقى عندك سيارة نفس الشعور فرح بلعبة. هتعرف ان في الجنة مراكب بشكل ثاني موضوع ثاني. وهكذا كل ما تفرح به في الدنيا ستكتشف في النهاية انه لا قيمة له. ألا أن كل شيء خلق الله إيه؟ باطل. أصدق كلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أصدق كلمة فعلا. كل شيء خلق الله باطل. كل شيء بتعمله مش مرتبط بالله ومقصده في سبيل الله مش قيمة. وهتكتشف هذا ولكن بعد حين بعد فوات الأوان. فالله بيخبرك بالحقيقة عشان توطن نفسك وتجهز نفسك وتبدأ تأخذ الكنوز الحقيقية بدل هذا الزيف الذي نعيشه فيه. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. خلي بالك الذي يتكلم لا أصدق منه قيلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. اللام بالتأكيد ولم يقل الحياة إنما قال الحيوان التي فيها مزيد حياة. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وبحل هنا الوقت. ما عندكم المصحف فيه مين عند كلمة الحيوان؟ مين مصحفه فيه مين لوقف لازم؟ أنا شايف إن الميم أقوى في التفسير. ما طبعا العلامات دي علامات وضعها العلماء عشان نفهم إحنا التفسير. أنا شايف تفسير الآيات بالوقف أقوى. إن الدار الآخرة أو إن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. طب لو كانوا لا يعلمون هي الحيوان أم مش هي الحيوان؟ إن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون ولو كانوا لا يعلمون الدار الآخرة هي الحيوان. وعشان كده أرى الوقف كما كان يقول شيخنا رحمه الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان فرص الحقيقة لو كانوا يعلمون. شفت الرسول؟ لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا يعلمون ذلك لعملوا له. لكن دي مش مرتبطة بالذي قبلها. مش الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. لا لا هي الحيوان سواء يعلمون أو لا يعلمون. فالوقف حتى ينقطع هذا المعنى الغير مقصود عن الإثم. ولهذا في بعض المصاحف كالمصحف الذي معي الميم وقف لازم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ليه وقف لازم؟ قال لك إن المعنى قد يتغير لو وصل. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لا هي الحيوان سواء علموا أو لم يعلموا. وإن الدار الآخرة ده هي الحيوان يعني هي الفائضة بالحيوية. هي الحيوان لشدة ما فيها من الحيوية والانبلاء. المسألة مسألة الميزان صحيح. لازم يوزن الأمور صح. خلي بالك لأن ده مدخل كبير جدا من مداخل الميز. إنك ما توزنش الأمور. كلام هو ده كلام مهم جدا في حياتك كلها. لازم تجري الأمور بميزان صحيح. يعني يعني لازم تزن هذا النعيم وتزن نعيم الآخرة بميزان حقيقي مش ميزان وهمي. مش تزين دي في الدنيا فتشوفها كبيرة خالص فتظل تعمل لها تعمل لها وتكتشف في النهاية انها كان شيء ما يستحقش وكان في شيء كبير جدا انت غافل عنه. الإسلام الحكمة كويس جدا. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هذا الميزان الصحيح كانوا عملوا الآخرة. انت سايب الاخره وسايب القيام والصلاه والصيام والبر والصله واعمال الخير عشان ايه؟ عشان الدنيا؟ يبقى عشان له ولا وضيعت عمرك وهتكتشف في النهايه بدخولك القبر كل ده ارميه على جنب. تعالى اللي ليه قيمه من ربك وما دينك ومن رسولك هو ده اللي ليه قيمه. هو ده اللي تسال عنه. لا سئلت عن شهاده ولا سئلت عن طعام ولا عن شراب ولا عن صحه ولا سئلت كل الكلام ده ارمي ده كان بتاع الدنيا. ده كان الله هو اللاعب. لكن في اسئله ثانيه هي دي الحياة اللي هتبقى معاك. فيندم لا تحين من بدل، مش وقت الندم، خلاص ضاع، ضاع العمر، لانه ما وزنش الامور صح في كل حاجة. لابد ان تزن الامور بميزان صحيح. الزوج زن زوجتك بميزان صحيح. واحد يجي الشيطان يكبر له الموضوع، تعمل غلطة قبل كده يخلي الموضوع ده كبير جدا، يوزنه بميزان يضخم له الامور. الزوجة دي لها سيئات ولها محاسن، يجي الشيطان يقول لك ده انت في ابليس، يكبر له الغلط ده، يكبره له جدا لدرجة ان يضيق صدره ولا انت طالق، خلاص ده الميزان ده الصحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الميزان الصحيح، قال لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر. يقول لك يوزن بميزان صحيح، حط المثالب والسيئات كنا، السلبيات وحط الايجابيات كنا، هتلاقي انك مش هتقف هذا الموقف، هتقيم بتقييم صحيح. الميزان، الله الذي انزل الكتاب بالحق والايه والميزان، هيك من ميزان انك تزن الامور بميزان صحيح. ابنك انت شايف الواد ده فاشل ومش نافع، يوزن الامور بميزان صحيح. قول الواد ده خايف في الدراسه، اه لكن مش فاشل، ده خايف في جزئيه لكن ليه محاسن ثانيه كتير. ده اللي بيدعو اليه علماء التربيه، لا ده اللي يدعو اليه كتاب رب العالمين. لازم يا اخواني نزل الامور بميزان صحيح. مش الواد ده مش نافع، الواد ده فاشل، لا الواد ده خايف في الدراسه. ايه دي الجزئيه اللي عنده؟ انه التحصيل العلمي عنده ضعيف، لكن التحصيل الخلقي والتحصيل الاجتماعي والتحصيل السياسي والتحصيل عنده تحصيلات كثيرة هو بارع فيه، التحصيل المهني التحصيل الحرفي هو بارع فيه، هو فاق فيه أقرانا. توزن صح، ما يجيش شوية تخبط الموضوع عشان ايه؟ عشان تهدم البنيان كله، لا. ولهذا يطلع بغير، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، يعني انزلوا بميزان صحيح. الدنيا دي منفوخة على الفاضي، الدنيا دي مزينها الشيطان، الدنيا دي مزينها ليك نفسك. خلي بالك الدار الآخرة هي الحيوان، اوعى تضيع. لو كانوا يعلمون، لو الناس فهمت الحقيقة دي لجدت في العمل، لصبرت على الفتن اللي في الدنيا، لصبرت على الفتن. هتفقد ايه؟ هتفقد الدنيا. ودي كلمتي امس يا اخوانا، بقول لكم احنا مش باكيين على شيء في الدنيا لانها له ولعب. شفت بكاء الصبي على ضياع لعبته يبقى زعلان وعمال يعيط، واللعبه انكسرت واللعبه ضاعت، هكذا بكاؤك على الدنيا. ده اذا نفسك بتبصوا كده ايه يعني؟ ما هو مش مقيم الامور صح. اللعبه دي مش حاجه يا ابني، دي حاجات كبيره قوي، انت بتعيط على ايه؟ نفس الكلام، نفس الكلام معاك. اللي فقدته من الدنيا ده لدنيا، ده له ولعب. ركز، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. المصيبه اذا ما كانتش في الدين فليست بمصيبه، ولكن المصيبه المصيبه ان تصاب في دينك. هي دي، مش المصيبه ان ابنك ما ينجحش في المدرسه، المصيبه ان ابنك ما بيطبقش. هي دي المصيبه، هي دي المصيبه التي لو ابتليت بها فهي المصيبه. لكن ما نجحش في الدراسه، ما وفقش زواجه، ما وفقش مش عارف ايه في هاي دنيا، وهيتركها ويرميها بحلوها ومرها، بحلوها ومرها. لكن المصيبه، المصيبه ان يكون، ان تكون المصيبه في دينك، ان تكون المصيبه في ايه؟ في دينك. ليه؟ لان الدين هيترتب عليه الدار الاخره الحيوان، لكن الدنيا لهو ولا عين. ضاع مني شوية له وضاع مني شوية له. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، يظهر بها شدة رحمة الله سبحانه وتعالى، كأنهم يدعوهم إلى العلم بهذه الحقائق التي يخبرهم بها، ما أخفاها الله عليه، يعني مش ما أخفاها عليه وتكتشفوها أنت وتكتشفوا أن الدنيا دي ما تسويش حاجة، لا لا، هو بينص عليها في القرآن. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون شيئا من العلم ما آثروا عليها هذه الدار الثانية. ثم بين سبحانه وتعالى أنه ليس المانع من الإيمان إلا مجرد تأثير الحياة. يقول الحياة دون لعب ولا وزارة خير حيوان. يقول اللي بيمنعهم الإيمان هؤلاء المشركون. اللي بيمنعهم من الإيمان هو تأثير الحياة الدنيا. بدليل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اللي منعهم من الإيمان هذه الحياة الدنيا. بدليل انهم اول ما بيشعروا انهم هيفقدوا الحياة الدنيا يلجأوا مين؟ فهمتوا الآية ونزلتها؟ فإذا ركبوا في الفلك اكبر دليل على انهم ارتباطهم بالحياة الدنيا اللي هي اللهو واللعب. اذا ركبوا في الفلك وأصابهم ما أصابهم كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه لا يقول يا هبل ولا يا عزة ولا يا رئيس فلان ولا يا دولة كذا ولا يا ما بيدعوش حد خالص ينقطع عن كل شيء حتى اللي ما بيصليش يقول يا إيه يقول يا رب. ليه؟ اكتشف ان السفينة الكبيرة والاحمال اللي عليها والركاب واماكن اللهو اللي على السفينة اكتشف ان السفينة بقت في البحر لعبة لعبة انها لهو ولعب. اكتشف رأى بعينه مس الضر في البحر وجاءت الرياح بقوة الله عز وجل جزء من جنب الله لسه لطلعنا سماوات ولا من حتة في الارض ولسه في البحر. اكتشف ان السفينة اكتشف ان السفينة مش سفينة ان الاسطول مش اسطول. اكتشف انها شوية دمى ولعب موجودة على سطح الماء وهو فيه. فعرف الدنيا على حقيقة فقال يا رب فإذا ركبوا في الفلك وأصابهم تقدير الكلام وأصابهم الضر ومسهم الضر وأوشكت على الغرق وتلاعبت بها الأموال وقذفت الرياح دعوا الله مخلصين له الدين. الله بس الله وفقط ما معوش حاجة بلا شريك. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ضلوا عنه مفيش بيرجوش دي بيقفوا على الأمور على حقيقتها. عن عكرمة ابن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منها ده اللي هو مين عكرمة قال فلما ركب في البحر ليذهب الى الحبشة اضطربت بهم السفينة. اللي ركبين كفار فقال اهلها يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء. الراكبين كفار. يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجي هاهنا إلا هو. شايفين الفطرة؟ الفطرة الصحيحة تقول لك النصوص الشرعية، تقول لك القرآن. الفطرة الصحيحة تقول القرآن، تنص على ما في القرآن. فإنه لا ينجي هاهنا إلا إيه؟ فإذا مسكهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ففطرتهم الصحيحة قالت كده، قالت نص القرآن. إنه لا ينجيكم هاهنا إلا هو. مين اللي راكب وما كانش لسه مسلم؟ عكرمة. فقال عكرمة: والله لإن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر أيضا غيره. شوف ده بقى صحيح انه يرجع نفسه؟ لا، ده سابوا الاصنام، ده سابوا كل المعبودات، ده رجعوا يقولوا زي ما قال محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما احنا قريبين من ايه وسايبين محمد ليه؟ ده هم بيقولوا كلام محمد، بيقولوا مش هينجي غير الله، واللي بينجي في البحر ينجي في البر، لان البحر اخوف واخطر. فاهمين ازاي؟ النجاة في البحر ابعد، لكن نجاة البر وإن بعدت فهي أقرب من النجاة في البحر. صح ولا غلط؟ في البر هنبعث له أي حاجة نحاول ننقذه، وإن كان يمكن أن يهلك بلا منقذ، لكن احتمال النجاة في البر أعلى. لكن في البحر هيروح فين؟ غرقان غرقان. فقال: فإن كان لا ينجي في البحر غيره إلا هو فلا ينجي في البحر في البر أيضا غيره. فقال: اللهم لك علي عهد، سأسلم الأمور، لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما. فكان كذلك، نجاه الله ورجع، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فوجده فعلا رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرب هو الذي ينجي ورسول الله عز وجل رؤوف رحيم، ثم احنا سبيل الدين ليه؟ ودخل في الإسلام. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وتركوا كل المعبودات، لأنهم اكتشفوا إن لما الحياة تفقد ملهاش قيمة، لا قوة ولا علم. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا بنسميها إذا الفجائية، فتحت الباب فإذا محمد أمامي، فجأة راح ظاهر أمامي. دولت أول ما تطب وتوصل رجلهم البر يعبدوا غير الله. قال: لا، ما كنتم توحدون شوية مخلصين له الدين؟ التناقض. رجع ثاني لامسوا زينة الدنيا والحياة الدنيا. فلما نجاهم إلى البر إذا، يعني فاجأوا المعاودة إلى الشرك ودعوا غير الله سبحانه. قال الله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. اللام دي لم في حد يعرف. ليكفروا بما آتيناهم ليتمتعوا، لم إيه؟ تعليل. يعني هم فعلوا هذا ليكفروا؟ لا لا لا، الجحود شرطها ايه؟ قبلها ما كان ولم يكن، مفيش هنا مكان. نعم، لا للعاقبة، ان كان عاقبة الامر الى الكفر، يعني فعلوا هذا ليكون عاقبة امرهم ان يكفروا. تمام. ايه تاني؟ لا للامر، كان اصحت على امره بقول ليكفروا، مش كده؟ انتوا بتعملوا كده؟ طب امر عليكم بقى امر قدري وليس امرا شرعيا، فان الله لا يامر بالايه؟ يامركم ده امرا قدريا، خلاص هيقد ادام انتم مقموص على قلوبكم، انا نجيتكم وانقذتكم مره واثنين وعشره والف وتعودون الى الشرك، خلاص يطمط على القلوب ليكفروا بما اتينا. اذا اللام هنا قد تكون لام التعليم ايضا كما قال اخي، يعني لام التعليم، يعني هم اتوا وفاجأوا الشركة ليكفروا بنعمة الله وليتمتعوا بهما. قال لك دي لام التعليل هي لام كي نسميها لام كي او لام الامر وده تهديد بقى من الله عز وجل ليكفروا بما اتيناهم لو عملوا كده لا يكتبن عليهم الكفر ولا يكتبن عليهم التمتع في الدنيا الى حين ثم مردهم الى عذاب الاليم. التفسيرات صحيحان فقلنا انها لام التعليل او لام الايه لام الامر. فسوف يعلمون كلمة مخيفة جدا. انت عارف لما واحد يقول ايه هوريك مش عارفين هوريك لكن الكلمة لوحدها فيها ايه تهديد هتشوف هتعرف انت تتكلم ده تهديد فسوف يعلمون. وخلي بالك في الآية اللي انت سايبينها من شوية لو كانوا يعلمون فسوف يعلمون يبقى كأن الجهل بالله هو سبب ما وقعوا فيه من الشرك. فسوف يعلمون ولكن حين لا ينفعهم العلم. لو كانوا يعلمون في الدنيا أما لو علموا في ذلك الوقت فلا ينفعهم العلم. وبالتالي اخواني لا بد أن تتعلم. اوعى تظن من العلم انك تعلمت الفقه. لا هذا جزء من العلم. لكن العلم الحقيقي ان تعرف ربك وان تعرف سنن الله سبحانه وتعالى في كونه وفي خلقه. في الدنيا دي ماشيه ازاي؟ ايه القوانين؟ ايه السنن اللي ربنا بيمشي بها الكون وبيحكم بها هذا الكون؟ هو بيديها لك في القران صافيه نقيه. بيديك القوانين بيقول لك مش عندي حاجه. الدار الحقيقيه عندي هي الدار الاخره. الدار اللي اعددتها وهيئتها هي الدار الاخره. اما ديت انا جعلتها ابتلاء واختبار وله ولعب. هو بيقول لك بيديك حقائق بيديك الموازين بيديك السنن اللي يسير عليها الكون عشان ما يبقاش ظلمه. يبقى انت بعد كده ظلمت نفسك. هو بيقول لك الحقائق وانت كأن الحقائق لم تكن. انتوا عارفين وعند جهينة الخبر اليقين ولا مش عارفينه؟ عارفين القصه دي؟ ده مثل عربي يقول لك وعند وتسأله كان تسأل عن مين؟ تسأل عنه كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. جهينة دي امرأة كانت في البادية وبيسألوها مش فاكر كانت مسألة قتل او حاجة زي كده ما شفتيش فلان ده قتلوها هؤلاء وخدوه فما صدقوهاش. قالوا جهينة دي اخرى مخبوره. فدنوهم يلفوا يسألوا يسألوا يسألوا يسألوا لفوا الدنيا كلها ومفيش حد عارف حاجه. اللي شافت مين؟ جهينة. فيسألون عنه مش عارف كيف تسأل عن مين في جزء في البيت ناقص. تسألوا عنه كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. فهم عاملين يبحثوا والشباب تايه في كل باب وكل وادي وكل موقع وعند ربهم سبحانه وتعالى الخبر اليقين. خبر حقه خذ الحقائق من ربك الذي خلق. فرايح فين؟ ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. العليم هو والحكيم هو والملك هو والمرجع اليه هو سبحانه وتعالى. قال تعالى فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. سيعلمون عاقبه ذلك وما فيه من الوبال عليهم لان اكثرهم الان لا يعلمون. فالعلم العلم العلم وليس العلم الا قال حدثنا قال الله حدثنا رسول الله. هو دي المصادر النقية دي المصادر اللي ما فيهاش غلط دي المصادر الصحيحة. خلي بالكم دي مش نظريات مش احتمالات دي الحقائق ده اليقين هذا هو الحق. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا؟ تفضلوا. وهذه الحياة الدنيا إنا له ولعب ما نقول نقف على الحيوان بقى خليك على مزاد وإن الجرى مخلصين له الدين ليكفروا وليتمتعوا من تاني قول حجر ابو يوسف وهذه الحياة الدنيا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا ما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. تفضل قول على صوت. كل هذه الحياة الدنيا لا لهم ولا عنوا إن صخرة في الحيوان لو كانوا يعلمون فجاركوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لما نجاهم من البريد ومشركون يكفرون أتيناهم فتمتعوا فسوف يعلمون. نقول مع بعض كلنا وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا مخلصين إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم اللطف الرحيم سبحانه. هؤلاء الكفر الفجر اللي جروا عليه ونسوا نعمه لغاية آخر السورة بيدعوهم لدينا. هم مش شايفين النعمة بربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بها نعمة الحرم. أولم يروا؟ فقلنا استفهام وعصر ونفس أولم. ويريت لما تقرأها ما تبقاش أولم أولم، لا أولم تفصصها كده. أولم يروا؟ أولم يروا معناها في عصره على إيه؟ يعني أكفروا ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا؟ حرمهم حرم آمن يأمن سكانه من الغار. مش حد يقدر يغار عليهم، مفيش قبيله تقدر تغار على قريش، تغار على قريش مفيش قبيله تهاجمها، لا قتل ولا سد ولا نهب. فصاروا في سلامه وعافيه عكس العرب. كل قبائل العرب تطرقهم الغارات بالليل وتسبي نساءهم وتاخذ اطفالهم وتاخذ زوجهم، كانوا عايشين حياه البهائم بهذه الصوره. يعني ايه؟ فاهمين ازاي؟ يعني مثلا تبقى انت نايم في بيتك خايف من اهل الزقازيق كده، تلاقي طالع عليك جماعه جايين ابو محمد باسلحه دب دب دب دب يقتلوا النايمين وياخذوا الحاجه ويرجعوا تاني ابو محمد. جماعة من ينبح يجوا عليك ويعملوا الموضوع ده، جماعة من زيارة، والعكس تعزى دي غاروا على هذا، عايشين الحياة دي حياة البهائم. إلا قريش في مأمن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كل القبائل في خوف، هو الليلة بايت وعارف إنه ممكن حد يغار عليه، وكله بنفس الوضع ده. كان وضع جاهلي لما تعيش كده وتفكر فيه فعلا ليست بحياة. ده الواحد لما يذكر مكروباته في احتمال ان هؤلاء اللصوص او لا يقال لصوص، هؤلاء المحاربون يقوموا ويخرجوا عليه، يروح مقلق وعمال كده وبحالة توتر. لا تخيل بقى كل لحظة متوقع قبيلة هتغار عليك وتأخذ اموالك او اولادك او زوجتك او يقتلونك. الا قريش اولم يروا انا جعلنا حرما امنا فلا غذاء ولا سفك ماء ولا استباحة للحرمات ولا الأموال. شياطين العرب انتم في مأمن منها. ويتخطف الناس من ايه؟ من حولهم. القبائل اللي حولهم يتخطف، ماليش زوجته ماليش ابنه ماليش نفسه ماليش ماله، يتخطف الموت كل حد نازل عليه. الغارات والخطف، الخطف حاجه يعني ايه؟ خد بسرعه خد بسرعه في غمضه عين ما يلاقيش البيت دي، في غمضه عين ما يلاقيش ماله ولا الدواب بتاعته ولا البهائم ولا فرسه. في غمضه عين يتخطف الناس من حوله. اهل الحرم اهل مكة كان الناس يعظمونهم، محدش يقدر يقرب منهم. ليه؟ لانه قبيلة كده تعدت عليها ما هم بيعظموا الحرم. هتقولنا في الحرم في الموسم هتشوف اللي يحصل لكم. فالحرم نديهم ايه؟ حصانة دبلوماسية زي الوجه، نديهم حصانة نديهم منعة. من الذي جعل الحرم حرما آمنا؟ اولم يروا ان جعلنا حرما آمنا؟ ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يبقى مقابل النعم انك تكفر بالله وتؤمن بالباطل. الآية دي شبيهة بآية قلناها في السورة هي والذين آمنوا بالباطل هي كم؟ جدع جدع. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله 52. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. شبيهة أيضا بآية النحل وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يؤمنون وهو الشرك بعد ظهور حجة الله عز وجل عليهم وإقرارهم وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. ومن أظلم ده سوء استفهام معناها لا أظلم منه. مين اظلم من واحد جاله الحق من رضي وكفر؟ اي لا اظلم منه. لكن عايزك انت تنطق، عايز ضميرك وكيانك وقلبك ينطق يقول يا رب لا اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه، يعني لا احد اشد منه عقوبة ولا اظلم منه. ثم يأتي هذا الوعيد الشديد بقوله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين، يعني مثوى المكان اللي يقيم فيه. ليه هو جهنم؟ يعني فيهاش مكان ليكم ولا ايه؟ هي جهنم ما فيهاش مكان ليكم. بيهددهم سبحانه وتعالى أليس في جهنم مثوى لأمثالكم أيها الكافرون. وهذا كله اخوان ترغيب، ترغيب ذكر نعم تشديد التخويف بالنقم، لانه رب رحيم حتى اذا اهلكهم او عذبهم يبقى وما ظلمناهم ولكن انفسهم. انا ذكرتكم بالنعم وردت لكم الشدائد في البحر وانا اللي نجيكم سبحانه، وبالاخر تكفروا بيا وتؤمنوا بالباطل اللي بينفعكمش ولا بيضركم، ترجعوا لزينة الدنيا والحياة الدنيا وتنسوا الدار الآخرة اللي هي الحيوان. لا خلاص، إلى جهنم كافية لكم ولأمثالكم أليس في جهنم مثوى للكافرين. ما لعبش وجهنم مثوى، لا لا لا سب لهم برضك الباب مفتوح عشان اللي عايز يرجع. هو ما فيش مثوى للكافرين في جهنم؟ عشان يقولوا لا طبعا قدير سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كله هذه القدرة وهذه القوة يرميهم في جهنم. ايه الاشكال؟ ده اسهل حاجة انك تلم ورقة كده وترميها في النار، انك تصنعها وتنشئها وتكتب عليها وتصير لها قيمة، هو دي اللي بينزل فيها جهد، لكنك تلمها وترميها في النار يا اهون شيء يصير ركاما وحطاما ويلقى في جهنم، ده شيء ليس على الله بعزيز وكله على الله هين سبحانه. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ يقول الاستقرار في النار فقد فعلوا ما فعلوا؟ بلى يا رب، بلى يا رب. اخر آية في السورة مرتبطة مع اول الايات في السورة. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أن حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وإن الله لغني. ثم يختم السورة بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبين الله المكتوب قال والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار والذين جاهدوا فينا شوفوا بقى الثمره الكبيره جدا لنهدينهم كلمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى يخبرنا بها يا اخوان يا كل اللي فات ده من الترغيب ده حاجة ودي بقى النعمة الكبيرة اللي تمسك بيها كده وسنانك وتجاهد لأجلها انك لو جاهدت في سبيلك وصبرت على الفتن هيهديك هيهديك واللي يرى الشتات والشباب فيه والأمة فيه يعرف ما معنى نعمة الهداية تشتت الشبهات التي تعرض لها تشتت المذاهب والمنحرفه التي تتخطفه من كل جانب يعرف ما معنى ان يهديه الله سواء السبيل ياخذ دينه كده ويقول له الطريق المستقيم الواضح النير وتبقى الامور كلها متكشفه له الشباب متخبط في الشبهات وهو بالنسبه له دي مش شبهات ده واضحه خالص وبينه اللي يجاهد ويصبر ربنا يهديه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم مش اي هداية لا الى سبل الرشاد الى سبيل الله لنهدينهم سبلنا يعني الطريق الموصل الينا هنهدي الطريق اللي يوصل اليه لربنا ودي نعمة كبيرة اللي احنا بنسميها واحنا في درس كتير قلنا الحفظ الخاص ده لاهل الايمان فقط يشرح صدره يصرف عنه الشبهات يصرف عنه الشهوات يرى كل شيء لله ويعمل كل شيء لله الى ان يلقى ربه فيدخله جنات النعيم يبقى في جنه قبل الجنه جنه ان يهديه الله عز وجل اليه صراطا مستقيما لا خد الجائزة الثانية خد الجائزة الثانية لو جهدت وصبرت واستحملت لله عز وجل فانه حقيق ان يعبد وحقيق ان يصبر له يا اخوانا اللي بيعشق فتاة الحرام بيصبر وتصبر هي في الحرام في الحرام لانه يحبها ولانها تحبه يصبر ابوها يضربها ويديها والواد يقول احبك من مراتها وجوزت فلان واعمل كذا واعمل كذا وهو يضحي بكل الكلام ده لاجل هذه الدنيا الدنيه والذين امنوا اشد حبا لله اذا كانوا صادقين هم فعلا اشد حبا لله مهما يعملوا لا انا عايز ربنا عايز ربنا انا بحب ربنا فمهما تعرض لابتلاءات ومهما تعرض لفتن محبته لله اعظم ولا يزال المحبون يضحون لاجل من يحبون اللي بيحب المال بيضحي بكل حاجه يسيب امه وابوه وزوجته واولاده ويروح يتغرب عشان المال اللي بيحب المال حب جديد يضحي بكل حاجه مش سهل عليه يسيب اوطانه وبلده واصحابه وعشيرته والمكان اللي أليس اليه وألف او أليس به وألف مش سهل عليه لكن عشان بيحب ايه يحب ان يكون معاه مال بيضحي بيضحي اللي قضاياهم باطله باطله ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله بيحبوا الشيطان بيحبوا المنكر يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا عشان بيحبوا تشيع الفاحشه في الذين امنوا يضحوا باموالهم عادي يضحوا باموال مؤسسات واموال عارفين ايه؟ عشان هو بيحبوا يشوفوا الفساد في المؤمنين يحبوا الفاحشه تشيع فيه يدفع اموال في انشاء مواقع اباحيه وغيرها ليه؟ والاموال كبيره جدا طائله لانه بيحب كده بيضحي بماله علشان هو بيحب يشوف الفاحشه في اهل الايمان يحب يصد عن سبيل الله طب واحنا اللي معانا بيضاء نقيه معانا دين الله ورساله من السماء ما نضحيش علشانها ما نصبرش على الفتن ما نصبرش على الابتلاءات لا والله لا والله فالله اجل والله اعظم ودينه هو الحق ورسالة السماء هي الرسالة، والكتاب هو الكتاب، ومحمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق. ولأجل هذه الحقائق التي هي يقين في قلوبنا فالفتن بالنسبة إلينا، نسأل الله الثبات والصبر وكأن نمتقل ابتلاءات في دنيا لهو ولعب، ونبقى أبدا ننظر وتشرب أعناقنا وترى كأنها ترى بالعين جنات النعيم. اللي هيوصل للمعنى ده هياخد بقى جايزة كبيرة في آخر السورة، وإن الله لمع المحسنين. ثالث الموضوع، الله الله الله معك، احسن ويثبت على دينك. ده بقى الفوز العظيم. الله معك، ساعات انا الله معك يعني الغني معك، هذا مش محتاج حاجه. الكريم معك، الرحيم معك، الملك العزيز القهار معك، الغالب على امره معك، الذي يقدر الاقدار معك، اللي بيسير الامور وبيده الامر كله معك. يا كرامه يا اخوان، كرامه والله ما بعدها كرامه. فختم الله بها السوره، والذين جاهدوا فينا، اللي هو اول السوره، احسب الناس ان يتركوا ويقولوا امنا هم لا يفتنون. لا، خلي بالك، اللي هيجاهد ويصبر على هذه الفتن هنجيب السبيل الى الله، والله معنا. الله الذي جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم، الله الذي جعل البحر المتيمم معك، مش خايف من حاجه. حتى الامور الارضيه اللي هي مسلمات، الماء يغرق، البحر يغرق، لا لا لا، تكون في التابوت وانت طفل ورضيع وينجيك في داخل اليمن، تكون في النار ويرقوك في النار وينجيك من النار، يكون البحر من امامكم وفرعون وخلفكم وينجيك من، كلا ان معي يا رب، لان كان معه رب. وهذه المعيه سميناها معيه ايه؟ معيه النصر والتأييد. والا فان الله مع كل الخلق معيه عامه بدمعه وبصري وقدرتي وقوتي وحكمتي، لكن عندنا المعيه الخاصه لاهل الايمان، معه ناصره ومؤيده لا يخذله. وخلي بالك، لا، وان الله مع المحسنين، وان الله لا مع المحسنين، لا هذه لا بالتاكيد، وعشان كده ما تقراش لا معا، انها تبقى فعل على وزن فعل، وان الله لا مع المحسنين، لا معا لا معا يبقى ده فعل، وتقول وان الله لا مع المحسنين، فرقت بين اللام ومع، لكن قلت لا مع لا مع المحسنين كما يقراها بعض المشايخ الغير منضبطين في القراءه، يبقى جعلها كانها فعل، كانها ايه؟ كانها فعل. وان الله لا مع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين، لمع لمع لمع لمع لمع إيه؟ ما فعل على وزن فعل، له مش فعل، هي لا مع، تمام؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه الآية وآية أول سورة ومن جاهد في سبيل الله نفسه، هي مدة استيحاء لبعض العلماء أن السورة سورة إيه؟ سورة مدنية. قال لك لأن فيها جهاد، والجهاد ما كانش غير فين يا شباب؟ في المدينة. قال لك لا، إذا تتكلم عن الجهاد الخاص اللي هو جهاد بالسنان، جهاد بالسلاح، لكن السورة هنا مش عن جهاد بالسلاح، السورة هنا عن جهاد إيه؟ على وجه العموم. جاهد في الله يعني صبر على الفتن والابتلاءات، جاهد بلسانه وجاهد بقلبه وجاهد ببنانه وقلمه، كل انواع الجهاد. فليس جهاد، والا كما جاء في سوره الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهي مكيه باتفاق. اذا ليس معنى ان ذكر لفظ الجهاد معناها انها مدنيه، ولكن ان ذكر الجهاد الذي هو القتال او المقاتله فلا شك ان هذه تكون ايه؟ مدنيه، لانه لم يؤمر بالجهاد الا في المدينه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين، وإن الله أسئلة على ما أخذناه اليوم. السؤال الأول: ما معنى الكلمات التالية؟ ما معنى الكلمات التالية؟ الحيوان، يعني الحيوان الحياة الحقيقية. يتخطط، مثوى، يعني مثوى مقام، مكان إقامة، مكان إقامة. السؤال الثاني: اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية: حقارة الدنيا وعظمة الآخرة. الإقبال على الدنيا والزهد في الآخرة سببه الجهل. فين الشاهد؟ لو كانوا يعلمون، معناهم ما يعلموش، عندهم جهال بحقيقة الدنيا والآخرة. مشركو العرب كانوا يوحدون توحيد الربوبية، صح ولا غلط؟ في الدليل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. والآية اللي قلناها قبل كده: ولئن سألتهم من خلق ولئن سألتهم من نزل. ممكن واحد يقول: طب ما ده توحيد ألوهية، ده توحيد ايه؟ مش دعوة يبقى توحيد ألوهية، مش كده؟ لا، هم لم يفعلوه عبادة، هم لم يفعلوه ايه؟ عبادة. كان اقرارا بربوبية، كان اقرارا بايه؟ بربوبية. مش فعلوا هذا توحيد ألوهية بعدين كفروا لما رجعوا، ها؟ فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. نطبق عليهم حد الردة، ده كانوا اسلموا بعد كفروا. هم في الحقيقة كان المحرك ليهم توحيد الربوبية، يوقنون ان الرب الذي ينقذ هو الله، فلجأوا اليه طلبا للحياة وليس طلبا للاستسلام والعبودية. أعظم الظلم الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فين الآية؟ ومن أظلم ممن افترى، آية إن الشرك لظلم عظيم في لقمان، لكن الشبيه لها هنا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق. تبشير الصابرين على الفتن. نسينا نقول فائدة مهمة جدا: وإن الله لمع من؟ المحسن. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله، اللي يعيش في كانت هذا المعنى هيصبر على الفكر، هيصبر على الفكر. يعني لو أنك ترى الله عيانا بعينك، شد حكيم واخبرك انه بيبتلي العباد واختبرك، اختبرك، احنا فتنا اللي قبلكم وانتم كمان زيهم هنختبركم، ويقع الاختبار وانت ترى الله، فان لم تكن ترى فانه او تستحضر بينظر اليك الان واللي هتترى في الذات الفتنه هتعمل كيف. هذا هو الاحسان، تتذكر نظر الله إليك. فتنة، ربنا هيفتنك دلوقتي بفتاة متدرجة هتسير في الطريق، دي فتنة. ربنا معاك لو احتاج، ربنا معك لو احسن. يعني يعني لو احسن يعني تعبد الله كأنك ترى. لو كنت ترى الله الان تنظر في العلياء ترى الله وشفت الفساد هتغض بصرك وتغض بصرك لانك ترى. طيب ان لم تكن تراه فانه هو الان مطلع عليك ويقول لك انا ابتليتك بهذه. تعرفين بني اسرائيل ربنا ابتلاهم يوم السبت. ابتلاهم يوم السبت. السبت طبعا كان حرم عليهم ايه؟ الصيد. ليه حرم عليهم الصيد؟ البحر ما فيهوش وصفه من الاسماك فنوصل يوم. لا يا اخواني الله غني ينشئ الحيتان ويطعم الناس سبحانه وتعالى. لا ده اختبار ابتلاء. فالحيتان تاتي يوم السبت شارعة زعانفة. تطلع كده الحوت او السمك طالع ونطلع الزعانف المفرد وهو شيء بعيد. احنا مش بسمك شو السمك مش زعانف مش ميه يوم يصطاد مش كده صح. السمك اللي ماشي الزعانف دي او بيصحى على ارسالها ليه بالصوره دي بيختلف بيختبروا اللي ماشي المتبرجه دي ماشي عملاك على دماغك كده وعمالك كده وعمالك كده يشوفك بتعمل ايه يشوفك بتعمل ايه. ما هي لو دميمه قبيحه خلاص ده مش اختبار. لا يجيب لك صوره امامك كده وتمشي هتعمل ايه؟ سمكه وصيده سمكه وصيده ولو صيد بالنظر يخطف البطل يبقى سقط في الامتحان. وفي النهايه هي جزء من الدنيا له ولعب ملوش قيمة حتى لو نلته ضاعت لذته وشهوته. لكن انت صدق في الامتحان وهو ده المقصود. ابتلاء ابتلاء اعلان كبير جدا قروض للشباب بفقط نصف المية. دي صيد دي سمك بني اسرائيل ده سمك بني اسرائيل دي فتنة يا ابتليك انت محتاج بس تتجوز بس مشروع عايز كده تفيدة قليلة يعني حتى الذنب يبقى قليل مش هيبقى كذا. هتبدا تنازع نفسك هتبقى طلبين لحو ده مقصود. في النهاية انت ليك رزق مكتوب هيجيلك هيجيلك بالحلال هيجيلك وبالحرام هيجيلك. خلي بالك لكن بالحلال هتدخل به الجنة وبالحرام هتدخل به النار. وهي اللقمة اللي مكتوبة ليك هي هي اللقمة اللي هتأكلها مش غيرها مش غيرها. ده ابتلاء دي فتنة. هذا يحتاج الى جهاد لان الناس تحب المال. مفيش واحد ما بيحبش فلوس كذاب اللي ما بيحبش فلوس. فطر الانسان على حب المال وحب الخير على حب الخير. لكن مين اللي حصره من الحلال ومين اللي حصره من الحرام؟ ابتلاء فتنة. يدوخ عايز يتزوج والناس اصلا بيقول يصفر بذات الدين مش لاقي خلاص تاخد اي حاجه ناخدها متبادله ونحجبها يا اخي. فتنه بيبتليك هتصبر الى ان تاخذ المواصفات اللي الرسول قال عليها ولا هتتعجل؟ صيد خد اللي بعده. كل الدنيا كده كل الدنيا كده ماشي. تعثرت في حجر حجر خبر حجر مثيل لا تسخط وتلعن ها يتسبح وتحمد وترضى. فتنة بيختبرك بحجر بيختبرك حتى الشوكة تشاكل شوية برد. فتنة ابتلاء. حد يقول لك كلمة جارحة يا ترى هتقابل الكلمة الجارحة دي السد ده هتقابله بسد؟ ليس المؤمن بالسدات ما ينفعش مش فتنة بيختبرك بالكلمة دي. ايه رد فعلك في الكلمة دي؟ هتقول له انا نرفض؟ ماشي نرفض وخش جهنم. ايه الاشكال يعني؟ خليك نرفض اخوك. لا لا تغضب لا تغضب لا تغضب في ضوابط شرعية. مش هنا غضبت خلاص اشتم وطيح بقى زي ما انت عايز. فتنة بيبتليك باشياء تنرفز اشياء تغضب. مش هتبقى تغضب ولا لا؟ مين الحليم ومن الغضوب؟ مين اللي جمع الشر كله ومين اللي فيه الخير كله بهذا الحلم؟ كل المواقف تأكد كل حاجة بتمر بيك في هذه الدنيا فتنة. الدنيا حر النهاردة فتنة. الليل بيقطر دلوقتي فتنة. انت كنت بتقيمه الليل طويل لما يقطر الليل مش هتقيم الليل فتنة. بيختبرك بيختبرك كل حاجة في الواجبات وفي المستحبات وفي المكروهات وفي المباحات وفي المحرمات. بيختبرك على كل الوجوه. ليه؟ ليه؟ لان الجنه دي درجات، كل امتحان بتنجح فيه انت بترتقي، وكل واحد بيسقط فيه انت بتنجح. في واحد بيسقط خالص تحت حد السر ده في جهنم ودركات جهنم. ده صيغه اصل الاصول في اختبار التوحيد في لا اله الا الله، خلاص يبقى انت تبع اللي تحت، تنزل في بركات النار. لا انت نجحت في التوحيد وماسك على لا اله الا الله، الا الدين ده ما تقومش فيه الا التوحيد. انا ممكن اعرف ممكن اذنب، لكن تقول لي في مساله شرك ابدا، تقول لي احلف لغير الله لا، اسبح لغير الله لا. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. لو صرت للحد الادنى اللي هو طبعا اعلى مش ادنى، التوحيد انك واحد لعز وجل، ليك بقى ذنوب ومعاصي تعالى حرمت من هذه الدرجات وتعذب بقدرها. نجحت في الاختبارات، اختبرت اب وام، ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعك. نجحت في الاختبار في ابيك وامك، ابوك وامك مش عارف شاكل، انت دماغه وهم دماغ، انت جيله هو جيله، هتصطدم معاه. صغرت في الامتحان، الاب بيعيش غير انك تقبل يده وقدمه. نجحت في الامتحان ده، لو كان ابوك غلطان من راسه لرجليه مالكش تقبل يده وقدمه. الشرع يقول لك كيف؟ وصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك لتشرك. ما تسمعش الكلام في الشرك لكن تحسن. ابتليت في الابوين، ابتليت بقومك، الناس مش مقدره، مش مقدره عملك ولا كيانك ولا اتجاهك الصحيح، وهي في اسمك بتتكلم بتختبر كده، متشدد كده، متطرف متطرف عشان بصلي، متطرف عشان بصوم، دي فتنه، دي ابتليت، هتظبط ولا مش هتظبط؟ فتنة بكل شيء أمامك، حتى الشوكة وشاكوى المسلم. وكل ما بتكون أعلى كل ما بتكون الفتن أكثر والابتلاء أكثر. ليه؟ عشان ترتقي أكثر. فلما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل يوسف على خزائن الأرض، مش عايز يخليه شيخ قبيلة في البادية، لا لا لا، عايز يخليه على خزائن الأرض، لا ده موضوع كبير، يبقى لازم يبتلى ابتلاءات كثيرة. يلقى في الجبن، يتباع في سوق الرقيق والعبيد، يلبس في السجن او يلبس في السجن بضع سنين، اقل حاجه 14 سنه عدو في السجن. ليه الفتن دي كلها؟ عشان المعد دي كلها. فاعلم يا من يختبرك الله ويبتليك انك لو صبرت فانما تجاهد لنفسك وانت المرتقي في الدنيا والاخره. نسال الله عز وجل الثبات على الرشد، اللهم انا نسالك الثبات على الرشد، اللهم انا نعوذ بك من الضلاله بعد الهدى ومن الحوض بعد الكون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضات للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. وتعوذ قبل